الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا والوالدين والحاضرين. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ثم قال: باب القول في الفصل بين المعجز والسحر، وهو لم يفرق بين الجنسين، بل يجوز أن يكون ما هو معجزة للرسول يظهر على يد الساحر، لكن قال: الفرق هو تحدي الرسول بالإتيان بمثله وتقريع مخالفه بتعذر مثله عليه، فمتى وجد الذي ينفرد الله بالقدرة عليه من غير تحد منه واحتجاج لنبوته بظهوره لم يكن معجزا، وإذا كان كذلك خرج السحر على أن يكون معجزا ومشبها لآيات الأنبياء، وكان ما يظهر عند فعل الساحر من جنس بعض معجزات الرسل وما يفعله الله عند تحديهم به، غير أن الساحر إذا احتج بالسحر وادعى به النبوة أبطله الله بوجهين، أحدهما الصلاة والسلام على رسول الله. هذا الفصل أو هذا الباب عقده للفصل بين إيش؟ المعجزة وهي الآية والسحر. يقول رحمه الله: وهو أي ما قرر من قرر هذا، أظنه يقصد إيش؟ أن الله جل وعلا أو هؤلاء الباقلاني أبو بكر، وهو لم يفرق بين الجنسين، بل يجوز أن يكون ما هو معجزة للرسول يظهر على يد الساحر، يعني لا فرق بين ما يأتي به الساحر وما يأتي به الرسول، لكن الفرق هو إيش؟ أن الرسول يأتي به على وجه التحدي بالإتيان بمثله، وقال لكن الفرق هو تحدي الرسول بالإتيان بمثله وتقريع مخالفه بتعذر مثله عليه، فمتى وجد الذي ينفرد به الذي ينفرد الله بالقدرة عليه من غير تحد، يعني من غير الشرط واحتجاج لنبوته بظهوره لم يكن معجزا، يعني هذا الشيء ممكن أن يظهر على يد الساحر ويظهر على يد غيره. قال: وإذا كان كذلك خرج السحر عن أن يكون معجزا ومشبها لآيات، وإن كان كذلك، يعني إيش؟ إن كان ما أتى به الرسول على وجه التحدي خرج السحر عن كونه عن أن يكون معجزا ومشابها، لا نعم، وإن كان كذلك، يعني وإن كان الرسول أتى به على وجه التحدي خرج كون الساحر أن يكون ما أتى به معجزا ومشبها لآيات الرسول، يعني فقط العلة في التحدي والإتيان بمثله، وكان ما يظهر عند فعل الساحر من جنس بعض معجزات الرسل وما يفعله الله عند تحديهم به، نعم، غير أن الساحر إذا احتج بالسحر وادعى النبوة أبطله الله، هكذا هم يقولون، وهذا هو قول الأشاعرة ومنهم الباقلاني الذي يذكر قوله أبطله بوجهين، نعم، أحدهما أن ينسيه عمل السحر أو لا يفعل عند سحره شيئا في المسحور من موت أو سقم أو بغض، ولم يخلق فيه الصعود إلى جهة العلو والقدرة على الدخول في بقرة، فإذا منعه هذه الأسباب بطل السحر. هذه أعمال السحرة، أعمال السحرة إيش؟ أنه يفعل بالمسحور ما يريد من موت أو سقم أو بغض لأهله، أو أنه يرفعه إلى السماء، قال والدخول في البقر والحيوان كالإبل، فإذا ادعى النبوة أبطل الله عز وجل هذا كله بسبب إيش؟ بسبب ادعائه النبوة، فإذا منعه هذه الأسباب بطل السحر، نعم. والثاني أن الساحرة تمكن معارضته، فإن أبواب السحر الساحرة تمكن معارضته، نعم،

كما في قصة الأسود العنسي ومسيلمة الكذاب والحارث الدمشقي وباب الرومي وغير هؤلاء ممن ادعى النبوة. فقولهم إن الكذاب لا يأتي بمثل هذا الجنس ليس كما ادعوه. الوجه السابع أنه إنما أوجب أن لا يظهر الله لا يظهر الله الخوارق على يد الكذاب، لأن ذلك يفضي إلى عجز الرب، وهذا هي عمدة الأشعري في أظهر قوليه، وهو المشهور عند قدمائهم، وهي التي سلكها القاضي أبو يعلى ونحوه. قال القاضي أبو بكر: فإن قال قائل من القدرية فلما لا يجوز أن يظهر المعجزات على يد مدعي النبوة ليلبس بذلك على العباد ويضل به عن الدين، وأنتم تجوزون خلقه الكفر في قلوب الكفار وإضلالهم، فما الفصل بين إضلالهم بهذا وبين إضلالهم بإظهار المعجزات على يد الكذابين؟ نعم، هذا إيراد من القدرية على الأشاعرة. قال: فإن قال قائل من القدرية فلما لا يجوز أن يظهر المعجزات أو أن يظهر المعجزات على يد مدعي النبوة ليلبس بذلك على العباد ويضل به عن الدين، وأنتم تجوزون خلقه الكفر في قلوب العباد وإضلالهم، فما الفصل بين ذلك؟ يعني أنتم تقولون أن الله عز وجل، يعني القدرية يمنعون كون الله عز وجل خلق الكفر في قلوب العباد، والأشاعرة يقولون لا، أن الله عز وجل خلق الكفر والإيمان في قلوب العباد. يقول أنتم إذا قلتم هذا أن الله يظهر المعجزات على يد مدعي النبوة، أن الله لا يظهر المعجزات على يد مدعي النبوة، وأنتم تجوزون خلق الكفر في قلوب العباد، يعني إذا الله عز وجل يريد كشف أو يبطل دعوة النبوة عند الساحر إذا ادعى النبوة، طيب لماذا تقولون كذلك؟ لماذا لا يبطل الله عز وجل الكفر في قلوب العباد، وأنتم تجوزون خلق الكفر في قلوب العباد وإضلالهم، فما الفصل بين إضلالهم هذا بهذا وبين إضلالهم بإظهار المعجزات على يد الكذابين؟ يعني هم يقولون، كأنهم يقولون إيش؟ أنتم أيها الأشاعرة تمنعون أن الساحر أو تبطلون عمل الساحر بادعاء النبوة، لماذا؟ حتى ما يفتن الناس، صح؟ طيب أنتم تقولون أن الله عز وجل يخلق الكفر في قلوب العباد، لماذا لا تقول لا، أن الله ما يخلق الكفر في قلوب العباد حتى ما يفتن الناس، إنما العباد هم اللي يجلبون الكفر لأنفسهم؟ هذا المراد. قال: فيقال لمن سأل عن هذا من القدرية: الفصل بين الأمرين ظاهر معلوم، وقد نص القرآن والإخبار بأنه يضل ويهدي ويختم على القلوب والأسماع والأبصار. فأما مطالبتهم بالفرق بين إضلال العباد بهذه الضروب من الأفعال وبين إضلالهم بإظهار المعجزات على أيدي الكذابين، فهو جوابه أن لم نحل إضلالهم بهذا الضرب، لأنه إضلال عن الدين أو لقبحه من الله لو وقع، أو لاستحقاقه الذم عليه تعالى عن ذلك، أو لكونه ظالما لهم بالتكليف مع هذا الفعل. كل ذلك باطل محال من تمويههم، وإنما أحلناه لأنه يوجب عجز القديم عن تمييز الصادق من الكاذب. وتعريفنا الفرق بين النبي ومتنبي من جهة الدليل، إذ لا دليل بقول كل أحد أثبت النبوة على نبوة الرسل وصدقهم إلا ظهورا لإعلام المعجزة على أيديهم، أو خبر من ظهرت المعجزة على يديه عن نبوة آخر مرسل، فهذا إجماع لا خلاف فيه. فلو أظهر الله على يد المتنبي الكاذب ذلك لبطلت دلائل النبوة، وخرجت المعجزات عن كونها دلالة على صدق الرسول، ولو وجب ذلك عجز القديم عن الدلالة على صدقهم، ولما لم يجز عجزه وارتفاع قدرته عن بعض المقدورات لم يجز لذلك ظهور المعجزات على أيدي الكذابين بخلاف خلق الكفر في قلوب الكافرين. أحسن الله إليك، شو قصدهم بالقديم، عجز القديم؟

قوله في نظمه: وجاز للمولى أن يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى. نقول له هذا ممتنع على الله، لأن الله هو الذي منعه نفسه. نعم. وإذا قلتم هذا ممكن بل واقع، ونحن نعلم صدق الصادق إذا ظهرت هذه الأعلام على يده ضرورة، قيل فهذا يوجب أن الرب لا يجوز عليه إظهارها على يد كاذب، وهذا فعل من الأفعال هو قادر عليه، وهو سبحانه لا يفعله بل هو منزه عنه. فأنتم بين أمرين: إن قلتم لا يمكنه خلقها على يد الكاذب وكان ظهورها ممتنعا، فقد قلتم أنه لا يقدر على إحداث حادث قد فعل مثله، وهذا تصريح بعجزه. وإن قلتم فليست بدليلا فلا يلزم عجزه، فصارت دلالتها مستلزمة لعجزه على أصلكم. وإن قلتم يقدر لكنه لا يفعل، فهذا حق وهو ينقض أصلكم. وحقيقة الأمر أن نفس ما يدل، فإن قلتم يقدر لكنه لا يفعل، يقول فهذا حق، يعني الله عز وجل من حيث القدرة قادر على كل شيء، والله يحكم ولا معقب لحكمه. لكن من حيث الفعل لا تقول هذا الله يفعله، لأنك أنت الآن كأنك إيش تفرض على الله شيء قضاه على نفسه. نعم. وحقيقة الأمر أن نفس ما يدل على صدق الصادق بمجموعه امتنع أن يحصل للكاذب، وحصوله له ممتنع غير مقدور. وأما خلق مثل تلك الخارقة على يد الكاذب فهو ممكن، والله سبحانه وتعالى قادر عليه، لكن لا يفعله لحكمته، كما أنه سبحانه يمتنع عليه أن يكذب أو يظلم. والمعجز تصديق، وتصديق الكاذب هو منزه عنه، والدال على الصدق قصد الرب تصديق الصادق، وهذا القصد يمتنع حصوله للكاذب، فيمتنع جعل من ليس برسول رسولا، وجعل الكاذب صادقا، ويمتنع من الرب قصد المحال وهو غير مقدور، وهو إذا صدق الصادق بفعله علم بالاضطرار والدليل أنه صدقه، وهذا العلم يمتنع حصوله للكاذب. واستشهادكم بالعلم هو من هذا الباب، فأنتم تقولون إن الرب لا يخلق شيئا لشيء، وحينئذ فلا يكون قاصدا لما في المخلوقات من الأحكام، فلا يكون الإحكام دالا على العلم على أصلكم، فإن الإحكام إنما هو جعل الشيء محصلا للمطلوب، محصلا للمطلوب، بحيث يجعل لأجل ذلك المطلوب، وهذا عندهم لا يجوز. فإثباته علمه وتصديقه وتصديق رسله مشروط بأن يفعل شيئا لشيء، وهذا عندكم لا يجوز. فلهذا يقال إنكم متناقضون، والله سبحانه وتعالى أعلم. فيه ما أدري أنت النسخة اللي عندك مثل في حاشية على قوله إن الرب لا يخلق شيئا لشيء. نعم. في عندك حاشية؟ أي طويلة الحاشية. أيوه. اقرأها شوف. اقرأ من عندش. وقد ناقشهم جلس. أيوه. وقد ناقشهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في نفيهم تعليل الله وتجويزهم على الله كل فعل، ورد عليهم، فقال رحمه الله: حيث قيل لهم على أصلكم لا يفعل الله شيئا لأجل شيء، وحينئذ فلم يأتي بالآيات الخارقة للعادة لأجل تصديق الرسول، ولا عاقب هؤلاء لتكذيبهم له، ولا أنجى هؤلاء ونصرهم لإيمانهم به، إذ كان لا يفعل شيئا عندكم. وإذا جوزتم على الرب كل فعل جاز أن يظهر الخوارق على يد الكاذب. ويقال لهم أيضا: أنتم لا تعلمون ما يفعل الرب إلا بعادة أو خبر الأنبياء، فقبل العلم بصدق النبي لا يعلم شيء بخبره. والعادة إنما تكون فيما يتكرر كطلوع الشمس ونزول المطر ونحو ذلك، والإتيان بالخارق للتصديق ليس معتادا. إلى أن قال رحمه الله عنهم: ويجوزون عليه فعل كل شيء ممكن، لا ينزهونه عن فعل سيء الأفعال، وليس عندهم قبيحا وظلما إلا ما كان ممتنعا، مثل جعل الشيء موجودا معدوما، وجعل الجسم من مكانين. ولهذا ذكر ذلك مخالفوهم حجة إبطال مذهبهم، وقالوا: قولهم يقدح في العلوم الضرورية ويسد باب العلم بصدق الرسل. قالوا إذا جوزتم أن يفعل كل شيء فجوزوا أن يكون الجبال انقلبت ياقوتا والبحار لبنا ونحو ذلك مما يعلم بالضرورة بطلانه، وجوزوا أن يخلق المعجزات على يد الكذابين. انتهى كلامه. الوجه الثامن أن حقيقة الأمر على قول هؤلاء الذين جعلوا المعجزة الخارق مع التحدي أن المعجزة في الحقيقة ليس إلا منع الناس من المعارضة بالمثل، سواء كان المعجز في نفسه خارقا أو غير خارق. وكثير مما يأتي به الساحر والكاهن أمر معتاد لهم، وهم يجوزون أن يكون آية للنبي، وإذا كان آية منع الله الساحر والكاهن من مثل ما كان يفعل أو قيض له من يعارضه. وقالوا هذا أبلغ، فإنه من منع المعتاد، وكذلك عندهم أحد نوعي المعجزات منعهم من الأفعال المعتادة، وهو مأخوذ من يقول بالصرفة. وإذا كان كذلك جاز أن يكون كل وهو مأخذ من يقول نعم وهو مأخذ من يقول بالصرفة وإذا كان كذلك جاز أن يكون كل الصرفة هو أن الله عز وجل يصرف الخلق عن الاتيان بمثل هذا القرآن. يعني إيش؟ هم قادرون بس الله صارفهم. نقول له هم غير قادرين. نعم. وإذا كان كذلك جاز أن يكون كل أمر كالأكل والشرب والقيام والقعود معجزا إذا منعه أن يفعلوه كفعله، وحينئذ فلا معنى لكونها خارقا ولا لاختصاص الرب بالقدرة عليها، بل الاعتبار بمجرد عدم المعارضة، وهم يقرون بخلاف ذلك والله أعلم. رحمه الله. والله يا أخوان يناقش قضية ربما أنها ما تثار إلا عند يعني عند الخاصة دون العامة، وهذا كله شوف استطراد هذا كله في إبطال المقدمة الأولى أن ما يأتي به النبي بمثل ما يأتي به الساحر من الخوارق. والفرق عندهم قالوا أن النبي يأتي به على وجه التحدي، والنبي والساحر وهؤلاء لا يأتون به على وجه التحدي. وإذا ادعى النبوة الساحر سلبه الله عز وجل أو أبطل مفعول هذه الأشياء. الوجه التاسع أنه إذا كانت المعجزة هي مجموع دعوة الرسالة مع التحدي فلا حاجة إلى كونه خارقا. كان هذا يعني أنه إذا كانت المعجزة هي مجموع دعوة الرسالة مع التحدي فلا حاجة إلى كونه خارقا. نعم. كما تقدم، ويجب إذا تحدى بالمثل أن يقول فليأتي بمثل القرآن من يدعي النبوة، فإن هذا هو المعجزة عندهم، وإلا القرآن مجردا ليس بمعجز، فلا يطلب مثل القرآن إلا ممن يدعي النبوة، كما في الساحر والكاهن إذا ادعى النبوة سلبه الله ذلك أو قيض له من يعارضه، وإذا لم يدع النبوة جاز أن يظهر على يده مثل ما يظهر على يد النبي، فكذلك يلزمهم مثل هذا في القرآن وسائر المعجزات والله أعلم. فصل في أن الرسول لا بد أن يبين أصول الدين، وهي البراهين الدالة على أن ما يقول حق من الخبر والأمر، فلا بد أن يكون قد بين الدلائل على صدقه في كل ما أخبر ووجوب طاعته في كل ما أوجب وأمر. ومن أعظم أصول الضلال الإعراض عن بيان الرسول للأدلة والآيات والبراهين والحجج، فإن المعرضين عن هذا إما أن يصدقوه ويقبلوا قوله ويؤمنوا به بلا دليل أصلا ولا علم، وإما أن يستدلوا على ذلك بغير أدلته. فإن لم يكونوا عالمين بصدقه فهم ممن يقال له في قبره ما قولك في هذا الرجل الذي بعث فيكم، فأما المؤمن أو الموقن فيقول هو عبد الله ورسوله جاءنا بالبينات والهدى فآمنا به واتبعناه، وأما المنافق أو المرتاب فيقول ها ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته فيضرب بمرزبة من حديد بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلين. وإن استدل على ذلك بغير الآيات والأدلة التي دعا بها الناس وهو مع كونه مبتدعا لا بد أن يخطئ ويضل، فإن ظن الظان أن استدل على ذلك بغير الآيات والأدلة التي دعا بها الناس فهو مع كونه مبتدعا لا بد أن يخطئ ويضل. نعم. فإن ظن الظان أنه بأدلته وبراهين وبأدلة وبراهين خارجة عما جاء به تدل على ما جاء به فهو من جنس ظنه أنه يأتي بعبادات غير ما شرعه توصل إلى مقصوده. وهذا الظن وقع فيه طوائف من النظار الغالطين أصحاب الاستدلال والاعتبار والنظر. نعم، يعني النظار يقصد به المتكلمين. كما وقع في الظن الأول طوائف من العباد الغالطين أصحاب الإرادة والمحبة والزهد. وقوله صلى الله عليه وسلم في متصوفة. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم في خطبته يوم الجمعة خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، يتناول هذا وهذا. وقد أرى الله تعالى عباده الآيات في الآفاق وفي أنفسهم حتى تبين لهم أن ما قاله فهو حق، فإن أرباب العبادة والمحبة والإرادة والزهد الذين سلكوا غير ما أمروا به ضلوا كما ضلت النصارى ومبتدعة هذه الأمة من العباد وأرباب النظر والاستدلال الذين سلكوا غير دليله وبيانه أيضا ضلوا. قال تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وفي الكلام المأثور عن الإمام أحمد أصول الإسلام أربعة: دال ودليل ومبين ومستدل. فالدال هو الله، والدليل هو القرآن، والمبين هو الرسول. قال الله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم جزء. والمستدل هم أولو العلم وأولو الألباب الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم. وقد ذكره ابن المني عن أحمد وهو مذكور في العدة للقاضي أبي يعلى وغيرها، إما أن أحمد قاله أو قيل له فاستحسنه. ولهذا صار كثير من النظار يوجبون العلم والنظر والاستدلال وينهون عن التقليد، ويقول كثير منهم إن إيمان المقلد لا يصح أو أنه وإن صح لكنه عاص بترك الاستدلال ثم النظر. والاستدلال الذي يدعون إليه لا شك أن كلام باطل. نعم. والاستدلال الذي يدعون إليه ويجبنه الذي يدعون إليه. نعم أحسن الله. والاستدلال الذي يدعون إليه ويوجبونه ويجعلونه أول الواجبات وأصل العلم هو نظر واستدلال ابتدعوه ليس هو المشروع لا خبرا ولا أمرا، وهو استدلال فاسد لا يوصل إلى العلم. فإنهم جعلوا أصل العلم بالخالق هو الاستدلال على ذلك بحدوث الأجسام، والاستدلال على حدوث الأجسام بأنها مستلزمة للأعراض لا يخلو عنها ولا ينفك منها. ثم استدلوا على حدوث الأعراض قالوا فثبت أن الأجسام مستلزمة للحوادث لا يخلو عنها فلا تكون مثلها. ثم كثير منهم قالوا وما لم يخلو من الحوادث أو ما لم يسبق الحوادث فهو حادث، وظن أن هذه مقدمة بديهية معلومة بالضرورة لا يطلب عليها دليل. وكان ذلك بسبب أن لفظ الحوادث يشعر بأن لها ابتداء كالحادث المعين والحوادث المحدودة. ولو قدرت ألف ألف ألف ألف ألف حادث فإن الحوادث إذا جعلت مقدرة محدودة فلا بد أن يكون لها ابتداء، فإن ما لا ابتداء له ليس له حد معين ابتداء منه، إذ قد قيل لا ابتداء له بل هو قديم أزلي دائم، ومعلوم أن هذه الحوادث ما لم يسبقها فهو حادث، فإنه يكون إما معها وإما بعدها. وكثير منهم يفطن للفرق بين الجنس الحوادث وبين الحوادث المحدودة. فالجنس مثل أن يقال ما زالت الحوادث توجد شيئا بعد شيء، أو ما زال جنسها موجودا، أو ما زال الله متكلما إذا شاء، أو ما زال الله فاعلا لما يشاء، أو ما زال قادرا على يفعل قدرة يمكن معها اقتران المقدور بالقدرة، لا تكون قدرة يمتنع معها المقدور، فإن هذه في الحقيقة ليست قدرة. ومثل أن يقال في المستقبل لا بد أن الله يخلق شيئا بعد شيء، ونعيم أهل الجنة دائم لا يزول ولا ينفذ. وقد يقال في النوعين كلمات الله لا تنفذ ولا نهاية لها، لا في الماضي ولا في المستقبل ونحو ذلك. فالكلام في دوام الجنس وبقائه وأنه لا ينفذ ولا ينقضي ولا يزول ولا ابتداء له غير الكلام فيما يقدر محدودا له ابتداء أو له ابتداء وانتهاء. فإن كثيرا من النظار من يقول جنس الحوادث إذا قدر لها ابتداء وجب أن يكون لها انتهاء، لأنه لا يمكن فرض تقدمها على ذلك الحد فيكون أكثر مما وجد. ومما لا يتناهى لا يدخله التفاضل، فإنه ليس وراء عدم النهاية شيء أكثر منها، بخلاف ما لا ابتداء له ولا انتهاء، فإن هذا لا يكون شيء فوقه، فلا يفضي إلى التفاضل فيما لا يتناهى. وبسط هذا له موضع آخر. والمقصود هنا أن هؤلاء جعلوا هذا أصل دينهم وإيمانهم، وجعلوا النظر في هذا الدليل هو النظر الواجب على كل مكلف، وأنه من لم ينظر في هذا الدليل فإما أنه لا يصح إيمانه فيكون كافرا على قول طائفة منهم، وإما أن يكون عاصية على قول آخرين، وإما أن يكون مقلدا لا علم له بدينه لكنه ينفعه هذا التقليد ويصير به مؤمنا غير عاصٍ. والأقوال الثلاثة باطلة لأنها مفرعة على أصل باطل، وهو أن النظر الذي هو أصل الدين والإيمان هو هذا النظر في هذا الدليل. فإن علماء المسلمين يعلمون بالاضطرار أن الرسول لم يدعو الخلق بهذا النظر ولبهذا الدليل، لا عامة الخلق ولا خاصتهم، فامتنع أن يكون هذا شرطا في الإيمان والعلم. وقد شهد القرآن والرسول لمن شهد له من الصحابة وغيرهم بالعلم، وأنهم عالمون بصدق الرسول وبما جاء به، وعالمون بالله بأنه لا إله إلا الله، ولم يكن الموجب لعلمهم هذا الدليل معين، كما قال تعالى: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وقال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. قال تعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. وقد وصف باليقين والبصيرة في غير موضع، كقوله: وبالآخرة هم يوقنون، وقوله: أولئك على هدى من ربهم، وقوله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وأمثال ذلك. فتبين أن هذا النظر والاستدلال الذي أوجبه هؤلاء وجعلوه أصل الدين ليس مما أوجبه الله ورسوله، ولو قدر أنه صحيح في نفسه وأن الرسول أخبر بصحته لم يلزم ذلك وجوبه، فإذ قد يكون للمطلوب أدلة كثيرة. ولهذا طعن الرازي وأمثاله على أبي المعالي في قوله أنه لا يعلم حدوث العالم إلا بهذا الطريق، وقالوا: هب أنه يدل على حدوث العالم، فمن أين يجب أن لا يكون ثم طريق آخر؟ وسلكوا هم طرقا أخر، فلو كانت هذه الطريقة صحيحة عقلا وقد شهدها لها الرسول والمؤمنون الذين لا يجتمعون على ضلالة بأنها طريق صحيحة لم يتعين مع إمكان سلوك طرق أخرى. كما أنه في القرآن سور وآيات، وقد ثبت بالنص والإجماع أنها من آيات الله الدالة على الهدى، ومع هذا فإذا اهتدى الرجل بغيرها وقام بالواجب ومات ولم يعلم بها ولم يتمكن من سماعها لم يضره، كالآيات المكية التي اهتدى بها من آمن ومات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل سائر القرآن، فالدليل يجب طرده لا يجب عكسه. ولهذا أنكر كثير من العلماء على هؤلاء إيجاب سلوك هذه الطريق مع تسليمهم أنها صحيحة، كالخطابي والقاضي أبي يعلى وابن عقيل وغيرهم. والأشعري نفسه أنكر على من أوجب سلوكها أيضا في رسالته إلى أهل الثغر مع اعتقاده صحتها، واختصر منها طريقة ذكرها في أول كتابه المشهور المسمى باللمع في الرد على أهل البدع، وقد اعتنى به أصحابه حتى شرحوه شروحا كثيرة. والقاضي أبو بكر شرحه ونقض كتابه عبد الجبار الذي صنفه في نقضه وسماه نقض اللمع. وأما أكابر أهل العلم من السلف والخلف فعلموا أنها طريقة باطلة في نفسها، مخالفة لصريح المعقول وصحيح المنقول، وأنه لا يحصل بها العلم بالصانع ولا بغير ذلك، بل يوجب سلوكها اعتقادات باطلة توجب مخالفة كثير مما جاء به الرسول مع مخالفة صريح المعقول، كما أصاب من سلكها من الجهمية والمعتزلة والكلابية والكرامية ومن تبعهم من الطوائف ولم يعرفوا غورها وحقيقتها. فإن أئمة هؤلاء الطوائف صار كل منهم يلتزم ما يراه لازما له ليطردها، فليلتزم لوازم مخالفة للشرع والعقل. فليلتزم لوازم مخالفة للشرع والعقل، فيجيء الآخر فيرد عليه ويبين فساد ما التزمه، ويلتزم هو لوازم أخر لطردها فيقع أيضا في مخالفة الشرع والعقل. فالجهمية التزموا لأجلها نفي أسماء الله وصفاته، إذ كانت الصفات أعراضا تقوم بالموصوف، ولا يعقل موصوف بصفة إلا الجسم، فإذا اعتقدوا حدوث كل موصوف بصفة، والرب تعالى قديم، فالتزموا نفي صفاته وأسمائه مستلزمة لصفاته، فنفوا أسماءه الحسنى وصفاته العلى. والمعتزلة استعظموا نفي الأسماء لما فيه من تكذيب القرآن تكذيبا ظاهر الخروج عن العقل والتناقض، فإنه لا بد من التمييز بين الرب. الآن إيش أن مذهب المعتزلة إثبات الأسماء ونفي الصفات، الجهمية نفي الصفات والأسماء، لكن أهل الاعتزال ينفون الصفات ويثبتون الأسماء، لكن غلاتهم ينفون الأسماء والصفات، يعني يطابقون الجهمية. فإنه لا بد من التمييز بين الرب وغيره بالقلب واللسان، فما لا يميز من غيره لا حقيقة له ولا إثبات، وهو حقيقة قول الجهمية، فإنهم لم يثبتوا في نفس الأمر شيئا قديما البتة. كما أن المتفلسفة الذين سلكوا مسلك الإمكان والوجوب، لا نقف على كما أن المتفلسفة صلى الله عليه وسلم